وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: الخامس الحلق أو التقصير. الشرح: الخامس من أركان الحج الحلق أو التقصير. والحلق هو استئصال الشعر بالموسى، والتقصير هو ترك الاستئصال، كأن يؤخذ منه شيء قليل أو كثير من غير استئصال. ففعل أحد هذين فرض من فروض الحج، والتقصير في الحج والعمرة يلزم أن يكون من شعر الرأس ولو كان متدليا على الكتفين، فقص من القدر المتدلي. أما لو قص مما نبت خارج حد الرأس فلا يكفي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال: وللمقصرين. رواه البخاري. أعاد ذكر المحلقين مرتين لتأكيد أفضليته، ولم ينقل عنه أنه حلق في غير النسك، إنما كان يقصر. أحيانا كان يصل شعره إلى شحمة أذنه، وأحيانا إلى منكبيه. أما النساء فقد قالت عائشة: كنا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ من شعورنا حتى تكون كالوفرة. والوفرة هو ما يصل إلى الأذن. فالتقصير جائز للنساء كما هو جائز للرجال، لكن الحلق بالموسى حرام على المرأة إلا لضرورة، وقال بعضهم مكروه، وذلك إذا لم يكن لعذر. وورد أن للحالق بكل شعرة سقطت من رأسه نورا يوم القيامة. ووقت إجزاء الحلق والتقصير من النصف الثاني من ليلة العيد، وقبل ذلك حرام أن ينتف الحاج شعرة واحدة من شعر بدنه. كذلك يحرم على المرأة أن تنتف شعرة من بدنها قبل انتصاف ليلة العيد. فتبين أن إزالة الشعر في أول الإحرام إلى انتصاف ليلة العيد حرام، وفيما بعد ذلك عبادة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق لحجته وعمرته بالموسى، لأن الحلق أفضل من التقصير بالمقص أو نحوه. فالواجب إزالة ثلاث شعرات بالقص أو النتف أو الحرق أو أي كيفية أخرى، لكن استعمال الطريقة التي فيها ضرر لا يجوز. وفي مذهب أبي حنيفة يجب ربع الرأس. أكرمكم الله.